لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم عن المعجزات المتعلقة بتكليم البهائم والجمادات له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته ودعوته. وهذا يدل على أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شملت حتى البهائم وحتى الجمادات، وهذا فيه حجة على المكذبين من بني الإنسان، لا سيما الذين رأوا هذه الآيات، وفيه كذلك تثبيت للمتبعين، ويدل على عظيم جحود هؤلاء الذين لا يزالون يكذبون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. فإن الكائنات كلها من حولنا تصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بنبوته، إلا هؤلاء الفجرة من الكفار من بني الإنسان والجن. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عاصي الجن والإنس. ما من شيء بين السماوات والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عاصي الجن والإنس. ولذلك عباد الله، هذه المعجزات التي تتعلق بالجمادات وبالبهائم تزيد المؤمنين إيمانا وتقيم الحجة على المكذبين لعلهم يرجعون. وحديثنا اليوم نقسمه قسمين، الأول منه نتحدث فيه عن معجزاته المتعلقة بالبهائم، أي بتكليم البهائم له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته من خلال مشهدين. والقسم الثاني نتحدث فيه عن تكليم الجمادات له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته، وذلك أيضا من خلال مشهدين. والمشاهد في الحقيقة كثيرة تصل إلى العشرات، أي المعجزات المتعلقة بذلك تصل إلى العشرات في كل جانب من هذه الجوانب، لكننا نقف في كل جانب منها على مشهدين من ذلك. ونبدأ بالحديث عن تكليم البهائم له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته، لكن قبل أن نذكر المشاهد لابد أن نستحضر معنى مهم جدا، ألا وهو أن الأصل في البهائم أنها لا تعقل وأنها لا تتكلم، فإذا عقلت وإذا تكلمت فذلك أمر خارق لعادة الكون، فهو معجزة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إن الأصل في البهائم أنها لا تتكلم، لذلك سميت بهيمة، وسميت عجموات لأنها لا تنطق، وكل من لا ينطق يسمى في الحيوانات يسمى عجموات. فإذا نطقت هذه الحيوانات وتكلمت أو عبرت بأي صورة من الصور عن إيمانها وتصديقها، وهي التي لا تعقل أصلا، كان ذلك من أعظم الأدلة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وصدق رسالته. وأما أول المشهدين فهو مشهد جملين، جمل يصدق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته حتى أنه يخضع له سجودا، ليبين ذلك للمكذبين من بني الإنس ويثبت كذلك المتبعين منهم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له فحلان، أي ذكران من الإبل، اغتلم، واغتلم يعني هاج كما يغتلم البحر، يهيج البحر، والإبل إذا هاجت تحدث مفسدة عظيمة في المال والنفوس، وربما تقتل وتدمر، فإنها مخلوقة من الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما هاجت الإبل أو هاج الفحلان خاف الرجل وأسرع بإغلاق الحظيرة وسدها على الفحلين، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو بين أصحابه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي حاجة عندك، أدعو الله لي أن يسخر لي الفحلين فقد اغتلم علي، أيدعو الله لي أن يعيد إلي ما كان عليه من التسخير. وتعلمون ما قيمة الإبل عند العرب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قوموا. قال ابن عباس: فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حظيرة الرجل فقال للرجل: افتح. والرجل في خوف شديد، ففتح الرجل الحظيرة، قال: وكان أحد الفحلين قريب من باب الحظيرة أو البستان. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، أي الفحل الهائج هذا خر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وقد خضع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ائتيني بشيء أقيده لك. فأتى الرجل بخطام، أي بحبل، فشد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقيده به. قال: وأما الفحل الآخر فكان في جانب من الحظيرة. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء فخر ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ائتيني بشيء أقيده لك. فأتى الرجل بخطام فقيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للرجل: اذهب فلن يعصيانك أبدا. وهذا من عظيم بركاته صلى الله عليه وسلم، اذهب فهذان الجملان لن يحدث منهما شيء من ذلك بعد ذلك. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله، هذان فحلان لا يعقلان، سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ إنك معظم عند الله، حتى سخر الله عز وجل البهائم أن تعرف قدرك فسجدت لك، ألا نسجد لك؟ فقال: لا، لا آمر أحدا بالسجود، ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الإعجاز عباد الله كما أشرنا أن الأصل في البهائم أنها لا تعقل ولا تتكلم، فإذا عقلت عرفت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عبرت بخضوعها وسجودها له صلى الله عليه وسلم، فإن هذه معجزة وخروج عن العادة وحجة على المكذبين وتثبيت للمتبعين. وأما المشهد الثاني من المشاهد المتعلقة بمعجزاته صلى الله عليه وسلم، المتعلقة بتكليم البهائم لهم وإيمانها برسالته ودعوته صلى الله عليه وسلم. فهو مشهد لذئب، نعم ذئب يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن ذلك، بل والأعجب من ذلك أنه يدعو الناس إلى اتباعه في الوقت الذي تجد من يحارب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تجد من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم من هم مشغولون بدنياهم عن دعوة الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ذئب يدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلخص ذلك فيما يحكيه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عمر: عدا الذئب على شاة فأخذها، يعني مشهد راعي يرعى الغنم في ناحية من نواحي المدينة خارج المدينة، فجاء ذئب فعدى أي اعتدى على غنمه فأخذ شاة. قال: عدا الذئب على شاة فأخذها. قال: فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، جلس على ذنبه هكذا ديله يعني، وقال: ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إليه. فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقعي على ذنبه يكلمني كلام البشر. فقال له الذئب: ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد في يثرب يخبر بأنباء السابقين. الذئب يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للراعي: تتعجب أن يكلمك كلام البشر؟ ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر بأنباء السابقين. قال: فانطلق الراعي إلى المدينة، وجاء فزوى غنمه في زاوية من زواياها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأمر المنادي أن ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجمع لي الناس. قال: فاجتمع الناس وجاءوا المسجد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي وقال: أخبرهم بالأمر. فجعل الراعي يخبر بما حدث معه مع الذئب. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، وهذا بوحي من الله تعالى، صدق والذي نفسي بيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخبر، حتى يكلم السباع الإنسان، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسان، أي لا تعجبون، هذا سيحدث في آخر الزمان، سيكلم السباع الإنسان. والشاهد عباد الله من ذلك هو كون هذا الذئب بهيمة لا تعقل ولا تتكلم، فلما عقل وتكلم كان ذلك خروجا عن عادة الكون، فيكون بذلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، حجة على المكذبين وتثبيتا للطائعين المتبعين. وأما المعجزات التي تعلقت بتكليم الجمادات له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته صلوات الله وسلامه عليه، فهي كذلك كثيرة، وإن كنا نقف على مشهدين منها، لكننا كذلك كما نبهنا ونحن نتحدث عن تكليم البهائم له صلى الله عليه وسلم وإيمانها برسالته، كذلك هنا لابد من استحضار هذا المعنى الذي نبهنا عليه وزيادة، يعني قلنا أن البهائم أن الأصل فيها أنها لا تعقل ولا تتكلم، فإذا تكلمت وعقلت كان ذلك خرقا للعادة، فكيف بالجمادات؟ فالجمادات لا تعقل ولا تتكلم ولا حياة فيها، فإن البهائم فيها حياة، أما الجمادات فلا تعقل ولا تتكلم ولا حياة فيها، ومع ذلك تنطق أو تعبر وتعقل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر أعجب وأشد. أما المشهد الأول في المشاهد المتعلقة بتكليم الجمادات له صلى الله عليه وسلم وإيمانها بدعوته وتصديقها برسالته صلى الله عليه وسلم، على رغم أنها غير مخاطبة بشريعته ولا تكليف ديانته، إلا أنها تؤمن وتصدق وتعلن ذلك. والمشهد الأول هو مشهد لشجرة، وإن تعدد هذا المشهد، شجرة أي نعم شجرة تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتعبر عن إيمانها به، بل وتنطق كذلك بالشهادة له صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في ثلاثة مشاهد من هذا النوع، وهو إيمان هذا النوع من الجماد وهو الشجر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة لها أو التعبير عنها ونحو ذلك. أول ذلك ما يحكيه ابن عمر أيضا رضي الله عنه، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي كأنه في طريق سير النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الأعراب منهم من يسكن البوادي، فالسائر في الطريق ربما يلقى بعض الأعراب في طريق السفر، والأعراب فيهم جهل وفيهم كبر، ولذلك ناسب جدا أن تكون المعجزات هي من عوامل أخذهم للدين والإسلام. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مكة مثلا أو في المدينة يوم آمنوا به ما احتاجوا إلى معجزات، إنما دعاهم إلى الفضائل والخيرات والتوحيد من قبل فآمنوا. لكن هناك بعض الناس لا يؤمن حتى يرى الآيات التي تبهره، ومن ذلك حال الأعراب أحيانا. فيقول ابن عمر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمن بالله؟ ألا تؤمن أن الله وحده لا شريك له وأني رسول الله؟ وكأنه حدث بينه وبين الأعرابي حوار وكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمن بالله؟ ألا تشهد أن الله وحده لا شريك له وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الأعرابي: ومن يشهد لك؟ والذي يغلب على قصد الأعرابي بالسؤال أنه يريد آية، وإلا لو كان يريد إنسانا يشهد فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله سيشهدون. فقال: ومن يشهد لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السمرة. السمرة يعني الشجرة. قال: فجاءت السمرة من شاطئ الوادي تشق الأرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أشهد أنك رسول الله. فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والأعرابي ينظر، أي أنطقها النبي صلى الله عليه وسلم واستنطقها ثلاثا وهي تقول أشهد أنك رسول الله. ثم عادت الشجرة إلى مكانها. وفي الخبر الآخر أن أعرابيا أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤمن بالله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتيني بآية. قال إن جعلت هذا العذق يشهد بذلك تؤمن بذلك؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عذقا من نخلة، والعذق هو العرجون ممتلئا بالثمر. قال فنزل العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع مكانك. فرجع العذق مكانه مرة أخرى. فقال الأعرابي أشهد أنك رسول الله. بل أعجب من ذلك أن الشجرة تريد أن تعبر عن حبها وتوقيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما يروي أيضا يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فنزلنا منزلا، أي نزلنا نستريح، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما هو نائم إذ جاءت شجرة من شاطئ الوادي تخض الأرض حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم، غشيته يعني جعلت تغطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرفت ورجعت إلى مكانها. قال فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس له ذلك، ناس رأوا جميعا هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، فقال هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. الجماد عباد الله يؤمن بدعوته صلى الله عليه وسلم ويعبر عن احترامه وتوقيره لهذا النبي الكريم في الوقت الذي لا يعرف من يزعمون ربما نسبتهم إلى دينه قدر هذا النبي، فيخرجون في وسائل الإعلام والفضائيات يقدحون في دين النبي صلى الله عليه وسلم بحجة حرية الفكر ونحو ذلك. والمشهد الأخير في هذا المعنى أي إيمان الجمادات وإعلانها ذلك، مشهد جذع النخلة الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من هذه المشاهد هذا المشهد، وهو الذي يتلخص كما يقول جابر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وبنى مسجده وجعل يخطب الناس في يوم الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ جذعا يقف إليه وهو يخطب، أي يستند إليه وهو يخطب، جزء يعني عبارة عن جزء من نخلة مقطوع وضع والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه هكذا يستند إليه وهو يكلم الناس يوم الجمعة. فقال بعض الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ لك منبرا، بدل ما تقف على الجزء وتسند كذا نتخذ لك منبر يبقى عالي ويراك الناس وتراهم. فقال إن شئتم. فلما كانت الجمعة التي بعدها جاءوا بالمنبر ووضعوه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر إذا بالجزع يصرخ كما يقول جابر رضي الله عنه كصراخ الصبي، يبكي كما يبكي الصبي قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وضمه وجعل يسكنه كما يسكن الصغير حتى هدأ. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا الحديث بكى ويقول لمن حوله: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه، فأنتم أحرى عباد الله أن تشتاقوا إليه. والشوق المقصود عباد الله في كلام الإمام الحسن يعني به الشوق المقتدي للعمل. إذا كنت أنا أشتاق إلى أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخشبة تبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم أمتارا، فكيف بحال من فارق النبي صلى الله عليه وسلم في دار القرار والخلود، عافانا الله وإياكم. فمن كان يشتاق إلى أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الخلود فعليه أن يكون كهذه النخلة، كما قال الراوي أيضا جابر قال: كانت تبكي لما تسمع من ذكر الله عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف عندها يذكر الله، إزاي يسيبني ويروح لحتة تانية، يذكر الله فيها. ولذلك عباد الله، من جهة المعجزات فقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم المعجزات العظمى، كما قال الشافعي يوما رحمه الله، قال: ما أعطي نبي من المعجزات مثل ما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من تلامذته: ألم يعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى؟ فقال الشافعي رحمه الله: قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر، وهو حنين الجزع حتى يسمع الناس صوته. إن إحياء الموتى أهون من أن تنبعث حياة في الجماد. إن الميت من الإنسان أصله حي وأصله ينطق، أما هذا الجماد فليس فيه حياة ولا هو ناطق، فهذا أكبر وهذا أعظم. ومن الجهة الأخرى عباد الله، هذه المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما معجزة حنين الجزء، إنما تجعلنا جميعا نقف وقفة مع أنفسنا ونقول: أين نحن من هذه الجمادات؟ أين نحن من هذه الدواب والبهائم العجموات التي تعبر وتعرض عن عظيم إيمانها بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل وبعضها يحمل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وإلى الناس ويدلهم عليها. فأين نحن بني الإنسان؟ بل أين نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من حمل هذا الدين وحمل هذه الدعوة إلى العالمين، ونحن المخاطبون بذلك؟ إن الجمادات والبهائم غير مخاطبة بهذا الأمر، ونحن الذين خاطبنا الله بذلك وكرمنا على هذه الجمادات والبهائم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ثم كلفهم ربهم سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك عباد الله، هذا لابد أن يطرح عندنا هذا السؤال: إذا كانت الدواب والجمادات غير المكلفة تفعل ذلك، فأين نحن الذين كلفنا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من نشره وحمله إلى الناس؟ إن الكثير منا ربما يجلس في المجالس، سواء المجالس الاجتماعية في البيوت أو الوظيفية في الأعمال أو حتى في المواصلات، بل وهناك وسائل الاتصال الحديثة، وربما يقضي يومه كله من غير أن يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فأين نحن من هذه الجمادات التي تحمل دعوة الإسلام إلى الخلق؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.